الفصل السابع عشر: الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضليتهم وإجلال أئمة الإسلام وطاعة ولاة أمور المسلمين. يؤمن المسلم بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأفضليتهم على من سواه من المؤمنين والمسلمين، وأنهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الإسلام. فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم العشر المبشرون بالجنة وهم الراشدون الأربعة: وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة، عامر ابن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، ثم أهل بدر، ثم المبشرون بالجنة من غير العشرة كفاطمة الزهراء وولديها الحسينين وثابت ابن قيس ولديها الحسينين وثابت ابن قيس الحسنين وثابت ابن قيس وبلال ابن رباح وغيره، ثم أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كما يؤمن المسلم بوجوب إجلال أئمة الإسلام واحترامهم وتوقيرهم والتأدب معهم عند ذكرهم، وهم أئمة الدين وأعلام الهدى كالقراء والفقهاء والمحدثين والمفسرين من التابعين وتابعي تابعيهم، يرحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. كما يؤمن المسلم بوجوب طاعة ولاة أمور المسلمين وتعظيمهم واحترامهم والجهاد معهم والصلاة خلفهم وحرمة الخروج عليهم، ولذا فهو يلتزم حيال كل هؤلاء المذكورين بآداب خاصة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته فإنه واحد يحبهم لحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم له، إذا أخبر تعالى أنه يحبهم ويحبونه في قوله: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، سورة المائدة. كما قال في وصفهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، سورة الفتح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. أخرجه الترمذي وحسنه. اثنان: يؤمن بأفضليتهم على غيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين لقوله تعالى في ثنائه عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، سورة التوبة. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ثلاث: أن يرى أن أبا بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله ومن دونهم على الإطلاق، وأن الذين يلونه في الفضل هم عمر وعثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. الأحاديث 6 و7 كلها رواه البخاري. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها. ولقول علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث يعني عثمان. أخرجه البخاري رضي الله عنهم أجمعين. 4. أن يقر بمزاياهم ويعترف بمناقبهم كمنقبة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد وقد رجف به وهم فوقه: أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكقوله لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقوله: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وكقوله للزبير بن العوام: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ابن العوام. وكقوله في الحسن والحسين: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وكقوله لعبد الله بن عمر: إن عبد الله رجل صالح. كل هذه الأحاديث أخرجها البخاري. وكقوله لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. وقوله لجعفر ابن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي. وقوله لبلال بن رباح: سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. وكقوله في سالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل: استقرئوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وكقوله في عائشة: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكقوله في الأنصار: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وكقوله في سعد بن معاذ: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وكمنقبة السيد بن حضير إذ كان مع أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما خرج وإذا نور بين أيديهما يمشيان فيه، فلما تفرقا تفرق النور معهما. كل هذه الأحاديث قد رواها البخاري. وكقوله لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئ عليك. لم يكن الذين كفروا قال: وسماني. قال: نعم. فبكى أبي. رواه البخاري. وكقوله في خالد بن الوليد: سيف من سيوف الله مسلول. أخرجه البخاري. وكقوله في الحسن: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وكقوله في أبي عبيدة: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. 5. يكف عن ذكر مساوئهم ويسكت عن الخلاف الذي شجر بينهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقوله: لا تتخذوا غرضا بعدي. وقوله: فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ست أن يؤمن بحرمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهن طاهرات مبرآت، وأن يتردى عنهن، ويرى أن أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر، وذلك لقوله الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، سورة الأحزاب. وأما أئمة الإسلام من قراء ومحدثين وفقهاء فإنه: واحد، يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويعترف لهم بالفضل، لأنهم ذكروا في قول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة التوبة. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق عليه. فعامة القراء والمحدثين والفقهاء والمفسرين كانوا من أهل هذه القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير. وقد أثنى الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سورة الحشر. فهو إذن يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات. اثنان، لا يذكرهم إلا بخير، ولا يعيب عليهم قولا ولا رأيا، ويعلم أنهم كانوا مجتهدين مخلصين، فيتأدب معهم عند ذكرهم، ويفضل رأيهم على رأي من بعدهم، وما رأوه على ما رآه من أتى بعدهم من علماء وفقهاء ومفسرين ومحدثين، ولا يترك قولهم إلا لقول الله أو قول رسوله أو قول صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. ثلاث، أن ما دونه الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وما رأوه وقالوه من مسائل الدين والفقه والشرع هو مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم إلا ما فهموه من هذين الأصلين، أو استنبطوه منهما، أو قاسوه عليهما إذا أعوزهما النص منهما أو الإشارة أو الإيماء فيهما. أربعة، يرى أن الأخذ بما دونه أحد هؤلاء الأعلام من مسائل الفقه والدين جائز، وأن العمل به عمل بشريعة الله عز وجل ما لم يعارض بنص صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يترك قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من خلقه كائنا من كان، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيرة من أمرهم، سورة الأحزاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وقوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئ. رواه النووي وقال فيه حسن صحيح. خمس، يرى أنهم بشر يصيبون ويخطئون، فقد يخطئ أحدهم الحق في مسألة ما من المسائل، لا عن قصد وعمد حاشاه، ولكن عن غفلة أو سهو أو الانسيان أو عدم إحاطة، فلهذا المسلم لا يتعصب لرأي أحدهم دون آخر، بل له أن يأخذ عن أي واحد منهم، ولا يرد قولهم إلا لقول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ست، يعذرهم فيما اختلفوا فيه من بعض مسائل الدين الفرعية، ويرى أن اختلافهم لم يكن جهلا منهم ولا عن تعصب لآرائهم، وإنما كان إما أن المخالف لم يبلغه الحديث أو رأى نسخ هذا الحديث الذي لم يأخذ به، أو عارضه حديث آخر بلغه فرجحه عليه، أو فهم منه ما لم يفهمه غيره، إذ من الجائز أن تختلف الأفهام في مدلول اللفظ فيحمله كل على فهمه الخاص. ومثال هذا ما فهمه الإمام الشافعي رحمه الله من نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، فهما من قوله تعالى: أو لامستم النساء، سورة النساء، فقد فهم من أو لامستم المس، ولم ير غيره فقال بوجوب الوضوء لمجرد مس المرأة، وفهم غيره أن المراد من الملامسة في الآية الجماع، فلم يجب الوضوء بمجرد المس، بل لابد من قدر زائد كالقصد ووجود اللذة. وقد يقول قائل: لما لا يتنازل الشافعي عن فهمه ليوافق باقي الأئمة ويقطع دابر الخلاف عن الأمة؟ الجواب أنه لا يجوز له أبدا، أنه لا يجوز له أبدا أن يفهم عن ربه شيئا لا يخارجه فيه أدنى ريب، ثم يتركه لمجرد رأي أو فهم إمام آخر، فيصبح متبعا لقول الناس تاركا لقول الله، وهو من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لو أن فهمه من النص عارضه نص صريح من كتاب أو سنة، لوجب عليه التمسك بدلالة النص الظاهرة، ويترك ما فهمه من ذلك اللفظ الذي دلالته ليست نصا صريحا ولا ظاهرة، إذ لو كانت دلالته قطعية لما اختلف فيها اثنان من عامة الأمة فضلا عن الأئمة. وأما ولاة أمور المسلمين فإنه: واحد، يرى وجوب طاعتهم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة، أخرجه البخاري، وقوله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، أخرجه البخاري. ولكن لا يرى طاعتهم في معصية الله عز وجل، لأن طاعة الله مقدمة على طاعتهم في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، سورة الممتحنة، ولأن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. وقال أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أخرجه أحمد والحاكم وصححه. وقوله: لا طاعة في معصية الله، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. اثنان، يرى حرمة الخروج عليهم أو إعلان معصيتهم لما في ذلك من شق عصا الطاعة على سلطان المسلمين، ولقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. وقوله: من أهان السلطان أهانه الله، أخرجه الترمذي وحسنه. ثلاث، أن يدعو لهم بالصلاح والسداد والتوفيق والعصمة من الشر ومن الوقوع في الخطأ، إذ صلاح الأمة في صلاحهم وفسادها بفسادهم، وأن ينصح لهم في غير إهانة وانتقاص كرامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. أربعة، أن يجاهد وراءهم ويصلي خلفهم وإن فسقوا وارتكبوا المحرمات التي هي دون الكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن طاعة أمراء السوء: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أخرجه مسلم. ولقول عبادة ابن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا مكشوفا، عندكم فيه من الله برهان، البرهان الدليل والحجة.